بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبالضد تتبين الأشياء، وبفهم عقيدة التوحيد عند السلف الصالح الذين قال الله عز وجل في شأنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. بفهم هذه العقيدة نستطيع أن نحكم أو أن نرى زيف وباطل كل من انحرف عن هذه العقيدة، سواء من كان خارجا عن ملة الإسلام من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم، أو من كان في داخل دائرة الإسلام من الفرق الإسلامية التي ضلت بصورة أو بأخرى عن عقيدة السلف ومنهجهم في فهم التوحيد والدعوة إليه. ويقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كذلك بما أنه ليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هؤلاء الأعداء هم الذين يواجهون علماء ودعاة هذه الدعوة الربانية، ولكل قوم وارث. فأهل التلبيس وأهل الباطل يثيرون الشبه والأباطيل في وجه التوحيد منذ بداية دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، لكن هذه الشبه عارية عن البرهان والدليل، فلذلك لا يملكون أن يقيموا برهانا ولا دليلا على باطلهم. يعني يلح علي الآن عنوان قرأته قبل أن آتي الدرس مباشرة، قصاص الجريدة، عجيبة جدا. يعني العنوان أنا قرأته بسرعة وما كان عندي وقت أقرأ كل المقال، لكن عندي فكرة عن المشكلة، وهي أن الطرق الصوفية تشن حملة شديدة على وزير الأوقاف الدكتور زقزوق، لأنه منع حلقات الذكر في المساجد أو في الموالد. فالمهم الذي لفت النظر ليس هذا، لكن الملفت النظر جدا إلى أنهم يتهمونه بالوهابية، وأنه يريد أن ينتصر للمنهج الوهابي ضد المنهج الصوفي، وذلك لن يسمحوا بوقوعه أبدا. انتهى الخبر. هذا من باب جاءنا الآن ما يلي. فالغريب جدا أنا أتعجب، يعني كيف الجماعة بتوع حلقات الغفلة التي يسمونها حلقات الذكر، الرقص والطبل والاختلاط والزمر وهذه الأشياء، كما هو معلوم عن الأحوال، يعني كيف واحد يجرؤ أنه بيدافع عن هذا الباطل؟ يعني مثل هذا لا يحتاج لدليل ليهدمه، ومع ذلك نجد من ينتصر ويتحدى ويقول لن نسمح بهذا أبدا. فدائما صاحب الباطل لا يملك إقامة الدليل، يملك البطش، تشنيع، الكذب، التمويه، لكن أن يقف ويصمد أمام الحق ليناقش ويناظر، كلا. يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يحاور عدي بن حاتم وهو على نصرانيته، كان يقول له: يا عدي، ما يفرك؟ أيفرك أن لا إله إلا الله؟ فهل إله سوى الله؟ أيفرك، يعني أتنفر من دين الإسلام لأنه يدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تخلع الأنداد والأوثان؟ أيفرك، يعني ما الذي يجعلك تنفر أو تفر من الدين، من الإسلام؟ هل هناك عاقل ينفر من دين يدعوه إلى توحيد الله عز وجل؟ أيفرك أن لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها سوى الله؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فصاحب الباطل يعني يتمسك بالباطل دون أن يملك عليه دليل، فالذي يحيد عن الأصل هو التوحيد هو الذي يطالب بأن يأتي ببرهان أو دليل على باطله. ولذلك دليل الصدق أن يأتي الإنسان بالبرهان، فالبينة على من ادعى، وإن كنت ناقلا فالصحة، أو مستدلا فالدليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالذي يحيد عن التوحيد هو المطالب بأن يقيم الدليل على باطله وأن يكون له ذلك. كانت أضعف الشبه التي تمسك بها المشركون للدفاع عن شركهم شبهة الاقتداء بالآباء، فجعلوا السبب وراء تمسكهم بشرك آبائهم وأسلافهم التقليد. والتقليد حيلة العاجز الذي يعجز عن أن يقيم دليلا على اعتقاده. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أيضا من شبههم التي هي واهية تماما أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا من البشر، كيف يكون رسول وفي نفس الوقت من البشر؟ يقول الله سبحانه وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. من الذي يأتي بسلطان؟ فأتونا بسلطان مبين. أنتم أقيموا دليلا على صحة عبادة هذه يعني الأوثان والأنداد. كما ترون شبههم دائما من التقليد التمسك بأن كيف يكون الرسل من البشر وقد تولى القرآن الكريم بيان هذا الأمر والرد عليهم في مثل هذا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون. لا طاقة لهم برؤية الملك على صورته، بل لابد أن الملك حتى لو أتى سيكون إيه؟ في صورة البشر. ولو أرسل الله لنا ملكا رسولا لتمادى الناس في باطلهم وقالوا: لا، هذا من جنس آخر غير جنسنا، ليس مركبا كتركيب الإنسان من شهوات ورغائب وكذا وكذا، ولذلك هو يستطيع أن يجتهد في العبادة. لكن الروعة اختيار النبي من الرسل أنه مثل البشر تماما، لكن الفرق أنه يوحى إليه، يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد. فلذلك هذا يعني يجعل الأنبياء صالحين أن يكونوا قدوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا من الشبه الواهية التي لا يتمسك بها إلا سفيه العقل فاسد الفطرة أن أتباع الرسل من الضعفاء، لأن عامة أتباع الرسل وأكثر أنصار الرسل والأنبياء من الضعفاء والفقراء والمساكين والعبيد ونحو ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. لماذا كاذبين؟ لهذه الأدلة التي ذكروها: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ضعفاء والفقراء والمستضعفون، ليس فيكم يعني أصحاب الوجاهة والسلطان والغنى ونحو ذلك. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بمقاييسهم هم بادي الرأي. ولذلك هذه روعة الإسلام، روعة الإسلام نصرة المستضعفين، تحرير العبيد من أي نوع من أنواع الاسترقاق والاستعباد لبشر مثلهم الذين هم أراذلنا. ولذلك لو كانت الدعوة الإسلامية في بدايتها والعياذ بالله يعني دعوة عنصرية أو تميز بين الناس على أساس المال أو الجنسية أو المناصب أو الوجاهة ونحو ذلك لما جاوز الإسلام حدود مكة المكرمة. لكن السر الأساسي في انتشار الإسلام في جميع بقاع الأرض إلى يومنا هذا هو أنه دين المساواة بين البشر. فالناس في نظر الإسلام سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. فهؤلاء كانوا يتمسكون بهذه النظرية: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني دول ناس جهلة عشان كده اتبعوك بادي الرأي. الأول ما سمعوك تدعوهم إلى التوحيد استجابوا لك بادي الرأي، إشارة إلى أننا نحن أهل التفكير العميق والفلسفة والتعمق والتنطع ونحو تحليل الأمور ونحو ذلك. وهذه في الحقيقة مما لا يذم به الإنسان، لا يذم الإنسان أنه إذا لاح له الحق انقاد له في الحال ولم يؤجل ولم يسوف، ولذلك سحرة فرعون حمد تصرفهم، مجرد أن بان لهم الحق فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين وتحدوا فرعون رغم توعده بأشد أنواع الوعيد. لكن هذا مما يحمد من الإنسان أنه مجرد أن يلوح له الحق بدليله ينقاد إليه ولا يؤجل ولا يسوف، وإلا يندم ندما شديدا. فما يذمون به المؤمنين لا يد لهم فيه، يعني لو التمييز بين الناس يكون على أساس اللون، ما ذنب الإنسان ما دام هو داخل تحت جنس الإنسان؟ إيه مسؤوليته هو عن أن يكون لونه كذا أو جلده كذا أو شكله كذا أو من نسب كذا أو يشتغل كذا؟ هذا إنسان عند الله متساوي تماما مع أي نوع آخر من البشر، وهذا يتجسد تماما عند المسلمين في الصلاة في الحج في عامة شرائع الإسلام، لا تمييز بين الناس إلا بالتقوى. فالعودة إلى مقاييس الجاهلية في التعامل بين الناس خاصة في المجتمعات التي عادت إلى عصبية الجاهلية من جديد، العنصرية حتى بين المسلمين للأسف الشديد، فهذا انحراف جسيم عن حقيقة دين الإسلام. فالإسلام كما ناقشنا من قبل بالتفصيل في سلسلة سيف التحرير، سيف الإسلام حينما نشر الإسلام في بقاع الأرض كان هدفه هو التحرير، تحرير العباد من عبادة العباد ليدخلوا في عباد رب العباد. عودت الرق من جديد بصور مقنعة، التمييز بين المسلمين هذا عربي وهذا أعجمي، هذا لونه كذا وهذا كذا، هذه جاهلية مقيطة يبغضها الله ويبغض أهلها، ومن تمسك بسنن الجاهلية فليس له إلا البوار والخسران والضياع في الدنيا والآخرة. فنفس هذه الأشياء التي يعاتبون عليها، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. تعرفون في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان أضعفاء الناس اتبعوه أم أشرفهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فذكر بعد ذلك قال له سألتك أضعفاؤهم أم أشرفهم اتبعوه؟ قلت بل ضعفاؤهم. وهكذا يعني أتباع الأنبياء، أكثر أتباع الأنبياء يكونون من الضعفاء، لأن الإسلام يجيء ليحذرهم ويساويهم بغيرهم، لا تمييز ولا تفرقة، كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكلام في موضوع المساواة بين البشر لا ينبغي أن يبقى كلاما نظريا نزين به السطور ونتكلم به، لكن ينبغي أي مجتمع إسلامي أن يكون هذا هو أساس التعامل بين الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريفة أبا لهب، يعني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث شرف النسب هذا من أعظم ما يتشرف الإنسان به، هو عم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومع ذلك نزلت السورة في شأنه، تبت يد أبي لهب وتب، إلى آخر السورة المعروفة. لماذا؟ لأنه حاد عن الإسلام ورفض دعوة التوحيد. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أيضا لما كان يحس المشركون بضعف شبههم كانوا يلجؤون إلى آخر سلاح للعاجز الذي لا حيلة له، فكانوا يلجؤون إلى الكذب والتخرص، سواء الكذب على الله أو الكذب على رسل الله وأتباعه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، احتجاج بالإيه؟ بالقدر، في مصادمة الشرع الشريف. صحيح يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر لكن في موضعه في المصائب التي لا يد له فيها، أما الاحتجاج بالقدر لتعطيل الشريعة ولتسوير الكفر والباطل فهذا من شأن هؤلاء المشركين. لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ويقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني أتنبئون الله بما لا وجود له في السماوات ولا في الأرض، لأنه لو كان له وجود لعلمه الله، فقوله لما لا يعلم يعني لأنه غير موجود، لأن الله لا يخفى عليه شيء. فكان من منهج الإسلام في دعوة التوحيد أن يدحض هذا الباطل ويفند هذه الشبهات ويزهق روحها. يقول الله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بعد انتهاء الموكب الرسل عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم ببعثة سيدهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، استمر تلبيس الملبسين حول التوحيد وتعددت الشبه ولكل قوم وارث. يقول الإمام المحقق ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: وقد تقسمت الطوائف التوحيد، انقسموا عزين، كل فئة تتمسك بفهم خاص لها في قضية التوحيد وتبطل كلام من يخالفها، ومع ذلك كل فئة انحرفت في فهم التوحيد كانت تسمي باطلها توحيدا. فأتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي من الفلاسفة عندهم التوحيد، التوحيد عند هؤلاء الفلاسفة إثبات وجود مجرد عن الماهية والصفة، يعني وجود الله هو وجود مطلق لا يعرض لشيء من الماهيات ولا يقوم به وصف ولا يتخصص بنعت، وجود مطلق لا ماهية له ولا صفات له ولا يخصص بنعت، لكن صفات هذا الإله عندهم كلها سلوب وإضافات، ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، بدون إيه؟ إثبات. فتوحيد هؤلاء هو غاية الإلحاد والجحد والكفر، وفروع هذا التوحيد يعني هذا النوع من التوحيد يتفرع منه ويلزم منه إنكار ذات الرب والقول بقدم الأفلاك، يعني أنها ليست مخلوق، ليست حادثة لكنها قديمة، وأن الله لا يبعث من في القبور، وأن النبوة مكتسبة، وأنها حرفة من الحرف كالولاية والسياسة، وأن الله لا يعلم عدد الأفلاك ولا الكواكب ولا يعلم شيئا من الموجودات المعينة البتة، وأنه لا يقدر على قلب شيء من أعيان العالم ولا شق الأفلاك ولا خرقها، وأنه لا حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي ولا جنة ولا نار. فهذا توحيد هؤلاء. طبعا صدمة لكثير من الناس اللي بيسمعوا ليل نهار ويقرؤون ليل نهار فلاسفة الإسلام يفتخرون بإيه؟ أرسطو وابن سينا وغيرهم من هؤلاء الفلاسفة الذين تبنوا هذا الإلحاد تبعا لفلاسفة اليوناني وغيرهم كأرسطو وغيرهم. فهذا فيما يتعلق بالتوحيد عند أتباع أرسطو وابن سينا والنصير الطوسي. أما الاتحادية فالتوحيد عندهم أن الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، وأنه سبحانه وتعالى هو عين وجود كل موجود وحقيقته وماهيته، وأنه آية كل شيء وله فيه آية تدل على أنه عينه. وهذا عند محققيهم من خطأ التعبير، بل هو نفس الآية ونفس الدليل ونفس المستدل ونفس المستدل عليه. فالتعدد بوجود اعتبارات وهمية لا بالحقيقة والوجود، فهو عندهم عين الناكح وعين المنكوح وعين الذابح وعين المذبوح وعين الآكل وعين المأكول، وهذا عندهم هو السر الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية ورامت إفادته الهداية النبوية كما قال محققهم وعارفهم ابن تبعين. هذا هو التوحيد أهل الاتحاد. اتحاد يعني الاتحاد يعني لا خالق ولا مخلوق، ده هو كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وحدة الوجود أو الاتحاد مع الذات اللي هي الذات اللي هي كل ما عينك تقع عليه هو الله، هذا هو الاتحاد. يتفرع على هذا التوحيد أن فرعون وقومه مؤمنون كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة، ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وإنهم عبدوا عين الله سبحانه وتعالى لا غير. دي معنى الالتحاد الذي يسمونه أو الإلحاد الذي يسمونه توحيدا، هذا هو التوحيد عند أهل الاتحاد. قضية خطيرة جدا، إحنا ما نأخذهاش بسطحية. هذا هو خلاصة هذه الأنواع من التوحيد التي يتسامح بعض الغافلين عنها. من ذلك مثلا قول ابن عربي: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، العبد رب والرب عبد، ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب فأنا يكلف. فالعبد المسيح عبد الله، العبد الأصنام عبد الله، حتى إبليس عندهم من الناس الموحدين قمة التوحيد والعياذ بالله. فمن فروع هذا الدين الاتحادي أيضا أن الحق أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. وإنما المحجوبون عن هذا السر قالوا هذا حرام وهذا حلال. نعم هو حرام عليكم لأنكم في حجاب عن إدراك حقيقة هذا التوحيد. من فروع هذا الاتحاد الذي يسمونه توحيدا أن الأنبياء ضيقوا الطريق على الناس وبعدوا عليهم المقصود، والأمر وراء ما جاءوا به ودعوا إليه. هذن الفلاسفة، ثم مررنا بالاتحادية، ثم نأتي إلى الجهمية. التوحيد عند الجهمية إنكار علو الله على خلقه بذاته واستوائه على عرشه، وإنكار سمعه وبصره وقوته وحياته وكلامه وصفته وأفعاله ومحبته ومحبة العباد له. فالتوحيد عندهم هو المبالغة في إنكار التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. أما القدرية فالتوحيد عندهم هو إنكار قدر الله، نفي القدر السابق، إنكار قدر الله وعموم مشيئته للكائنات وقدرته عليها. ومتأخروهم ضموا إلى ذلك توحيد الجهمية، فصار حقيقة التوحيد عندهم إنكار القدر وإنكار حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى. وربما سموا إنكار القدر والكفر بقضاء الرب وقدره عدلا، وقالوا نحن أهل العدل والتوحيد. أما الجبرية فالتوحيد عندهم هو تفرد الرب تعالى بالخلق والفعل، وأن العبادة غير فاعلين على الحقيقة. الإنسان ليس مسؤولا عن أي شيء لأنه مجبر على جميع أفعاله، فهو ليس بفاعل في الحقيقة وإنما هذا خلق الله. فالعباد غير فاعلين على الحقيقة ولا محدثين لأفعالهم ولا قادرين عليها، وأن الرب تعالى لم يفعل لحكمة ولا غاية تطلب بالفعل، وليس في المخلوقات قوى وطبائع وغرائز وأسباب، بل ما ثم إلا مشيئة محضة ترجح مثلا على مثل بغير مرجح ولا حكمة ولا سبب البتة. هذا تلخيص لتوحيد الملبسين الذين ينتسبون إلى الإسلام ولوازم هذه الأنواع من التوحيد، وهي لوازم باطلة تلزمهم من كلام الإمام ابن القيم العليم الخبير بمقالات الفرع، طبعا عليم بالنسبة لعلم البشر الآن. وهذا ليس فيه تجنن عليهم ولا ظلم لهم، والعلماء قبل شيخ الإسلام ابن القيم وبعده عرفوا هذه العقائد الباطلة وردوا عليها بردود مطولة، قد يعني يأتي شراء الكلام في بعض تفصيل فيها. أما شبه هؤلاء القوم في انحرافهم عن توحيد السلف إلى هذه الأنواع الفاسدة والباطلة مما سموه توحيدا، فمن أول الشبه التي تمسكوا بها قالوا إن إثبات الصفات مناف للتوحيد لأنه يلزم منه تعدد القدماء. هم يريدون الآن أن يبطلوا إثبات صفات الله سبحانه وتعالى التي أثبتها في كلامه في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن إذا أثبتنا أي صفة لله فهذا يتنافى مع التوحيد، لأن إثبات الصفات يعني تعدد القدماء، يعني لم يبقى أول واحد وإنما أول وأول وأول حسب تعدد هذه الصفات. هذه الشبهة نشرها أهل التجهم في وقت مبكر، فرد عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد له كتاب رائع جدا يسمى الرد على الزنادقة، ويلحق به دائما كتاب الرد على الجهمية، ويجمع أحيانا الرد على الزنادقة والجهمية، وهو مطبوع كتاب جيد جدا من روائع، ويعتبر من الكتب المتعلقة بإيه؟ بمشكل القرآن الكريم. فالإمام أحمد رد مبكرا جدا على شبهة هؤلاء، حيث قال رحمه الله تعالى: فقالوا لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء، فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، يعني لا شيء قبل الله، كما في الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، كل من عدا الله حادث ومخلوق، أتى عليه وقت لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فكل مخلوق له بداية أحدث وخلق الله فيها، أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول الذي ليس قبله شيء عز وجل. فقالوا أي هؤلاء الزنادقة لا تكون موحدين أبدا حتى تقول قد كان الله ولا شيء. فقلنا نحن نقول قد كان الله ولا شيء، إيه عرب لفظ الجلالة هنا؟ قد كان الله فاعل معنى الوجود، يعني إثبات الوجود، قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ بفكرنا الكلام ده بإيه؟ بعض المهووسين من النصارى دائما الشبه بتاعتهم إزاي الإسلام تكون في غاية الضعف والهزال، فبعضهم يستدل بأن احنا المسلمين نعبد أيضا ثلاثة آلهة، وأن احنا عندنا تثليث في الإسلام، ولكننا قوم بهت نجحد الحق. إيه الدليل؟ يقول ألستم تستفتحون الفاتحة دائما بقولكم بسم الله الرحمن الرحيم وهؤلاء ثلاثة آلهة؟ فنقول لا، ده بقى احنا كده بنعبد 99 إله، لأن الله 99 أسماء، ولو عدينا الآيات بقى في آخر سورة الحشر أسماء الحسنى هيبقى يعني مش ثلاثة ولا حاجة، ده احنا أكتر منكم بقى في الضلال المبين هذا. فهذا طبعا سفاهة، لأن الذات واحدة والصفات متعددة، صفات الكمال تتنوع وتتعدد. هذا هو المنطق الذي يخاطب به الإمام أحمد هؤلاء الزنادقة. نحن حينما نقول إن الله لم يزل بصفاته كلها، يعني لم يزل بكل صفات الكمال، أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفاته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعر وخوص وجمار، واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها، فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد، لنقول إنه قد كان في وقت من الأوقات لا يقدر حتى خلق له قدرة. فصفات الله أزلية كذاته تبارك وتعالى لا بداية لها، فهو الأول الذي ليس قبله شيء. يقول الإمام أحمد فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد، لا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات لا يقدر حتى خلق له قدرة، معاذ الله. والذي ليس له قدرة هو عاجز، لأن ما دامت الصفة صفة كمال فلا يتصور خلو الله عز وجل منها، لأن إذا كانت حدثت فمعنى ذلك أنه لحقه نقص قبل أن يتصف بهذه الصفة. فالذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات لا يعلم، كان ولا يعلم، حتى خلق علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، وذلك لم يزل الله سبحانه وتعالى عليما. ولكن نقول لم يزل الله عالما قادرا إلها لا متى ولا كيف، لا متى ولا كيف، لأنها ليست حادثة لكنها صفات أزلية لله سبحانه وتعالى. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد ابن المغيرة المخزومي، فقال ذرني ومن خلقت وحيدا، فوصف معروف في قريش كان الألقاب الوليد ابن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه كان من ألقاب الوحيد لتفرده في قريش، ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته، فكذلك الله وله المثل الأعلى هو بجميع صفاته إله واحد، يعني ذات واحدة والصفات متعددة. أما الشبهة الثانية فقالوا إن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، والتشبيه دون آية التوحيد. هؤلاء الذين ينفون صفات الله تعالى قالوا إذا أثبتنا الصفة فلا بد أننا في هذه الحالة نشبه الله بالمخلوقات، والتشبيه هنا في التوحيد، إذن لابد من تعطيل الصفات. أيضا رد على هذه الشبهة الإمام أحمد حينما قال كذلك الجهم جهد صفوان وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا، وزعم الجهم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة. قال الإمام أحمد: وقلنا هو شيء، فقالوا هو شيء لا كالأشياء. فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء، ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية. فإذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا العالم. فقلنا لهم: الذي يدبر أمر هذا الخلق مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. يعني حقيقة كلامكم أنكم تنكرون الله. لماذا؟ لأنه أنتم تنسبون هذا الخلق وتدبير هذا الخلق إلى مجهول لا يعرف بصفة، لا صفة له. ومعلوم عند أي عاقل أن الذي لا صفة له فإنه إيه؟ عدم. ولذلك ألزمهم الإمام أحمد وقال: الذي يدبر أمر هذا الخلق مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء، وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. لكن في الحقيقة الذي لا صفة له هو العدم، فيمتنع أن يوجد في الوجود شيء لا صفة له البتة. قال الإمام ابن قتيبة: وتعمق آخرون في النظر وزعموا أنهم يريدون تصحيح التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق، فأبطلوا الصفات. قطعا لابد في التوحيد نثبت الصفة وفي نفس الوقت ننفي التشبيه، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقالوا: نحن نريد تصحيح التوحيد، كيف صحيح التوحيد بنفي التشبيه عن الخالق؟ فزعموا أن إثبات الصفات يعني أو يستلزم التشبيه، فنفوا الصفات لإثبات التوحيد، فأبطلوا الصفات مثل صفة الحلم والقدرة والجلال والعفو وأشباه ذلك. فقالوا: نقول هو الحليم، لا نقول بحلم، نقول كما جاء في القرآن مثلا الحليم، لكن لا نثبت له صفة الحلم، أو عليم لكن لا نثبت له صفة الإيه؟ العلم، مع أن الله تعالى يقول إيه؟ أنزله إيه؟ بعلمه. القرآن الكريم أثبت صفة العلم. فقالوا: نقول هو الحليم ولا نقول بحلم، يعني لا نثبت صفة الحلم، وهو القادر ولا نقول بقدرة، وهو العالم ولا نقول بعلم. كأنهم لم يسمعوا إجماع الناس على أن يقولوا: أسألك عفوك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأن يقولوا: يعفو بحلم ويعاقب بقدرة، والقدير هو ذو القدرة، والعفو هو ذو العفو، والجليل هو ذو الجلال. فإن زعموا أن هذا مجاز، قيل لهم: ما تقولون في قول القائل: غفر الله لك وعفى عنك وحلم الله عنك، أمجاز هو أم حقيقة؟ فإن قالوا هو مجاز، فالله لا يغفر لأحد، مجاز يعني لا حقيقة له، يبقى إذن بينفي أن الله يغفر للخلق أو يعفو عن أحد أو لا يحلم في الحقيقة على أحد، ولن يركبوا هذه، مش هيقولوا طبعا أنها مجاز. وإن قالوا هي حقيقة فعلا الله يغفر ويحلم ويعفو، فقد وجب في المصدر ما وجب في الصدر، لأننا نقول: غفر الله مغفرة، وعفى عفوا، وحلم حلما. فمن المحال أن يكون واحد حقيقة والآخر مجازا. شيخ الإسلام ابن تيمية رد على الذين يغالون في نفي التشبيه، حتى إنهم يجعلون الصفات التي تطلق على الخالق وعلى المخلوق بأنها حقيقة في وصف المخلوق، مجاز في وصف الخالق، وهم يريدون أن يصححوا التوحيد، زعموا بهذا الغلو في النفي. فيقول: فكيف يكون العبد مستحقا للأسماء الحسنى حقيقة؟ يعني هم يقولون أن المخلوق حينما يسمى بأسماء الحسنة أو الجميلة، مخلوق ممكن أن يوصف بأنه عالم وقادر وسميع وبصير، هذا يثبت في حق المخلوق بما يليق به. يقولون في حق المخلوق إذا وصف بهذه الأسماء أو سمي بهذه الأسماء فهي حقيقة، لكن الله إذا وصف بها فهي مجاز. وهذا من غلوهم في زعم أنهم يصححون التوحيد عن طريق الإيه؟ النفي. يقول شيخ الإسلام: فكيف يكون العبد مستحقا للأسماء الحسنى حقيقة فيستحق أن يقال له عالم قادر سميع بصير، والرب لا يستحق ذلك إلا مجازا. ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فكل كمال حصل للمخلوق فالله أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه. ولهذا كان لله المثل الأعلى، فإنه عز وجل لا يقاس بخلقه ولا يمثل بهم ولا تضرب له الأمثال، فلا تضرب لله الأمثال، فلا يشرك هو والمخلوق في قياس تمثيل بمثل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، بل له المثل الأعلى في السماوات والأرض. ومن الناس من يسمي هذه الأسماء المشككة لكون المعنى في أحد المحلين أكمل منه في الآخر، فإن الوجود بالواجب أحق منه بالممكن، يعني صفة الوجود مين أولى بها؟ الواجب الوجود بالاصطلاح المتكلمين، الواجب الوجود أم جائز الوجود اللي هو الممكن؟ يعني إذا كنت أثبتت الوجود للمخلوق العاجز وإن كان وجوده إيه؟ جائزا أو ممكنا، فمين أولى إثبات صفة الوجود؟ جائز الوجود اللي هو الممكن ولا واجب الوجود وهو الله وحده لا شريك له؟ لا شك إن أولى، فإن الوجود بالواجب أحق منه بالممكن. طيب أيهما أولى بصفة البياض، الثلج أم العاج؟ يقول والبياض بالثلج أحق منه بالعاج. وأسماؤه وصفاته من هذا الباب، فإن الله تعالى يوصف بها على وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين، لأن تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. الأصل في الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى طبعا هي حقيقة، فإذا سمعت صفة أو اسما لله سبحانه وتعالى فظاهره هو ما يليق بالخالق وليس ما يليق بالإيه؟ بالمخلوق. ودي المشكلة التي ورطت هؤلاء الناس في هذه البدعة، أنهم إذا سمعوا صفة الله سبحانه وتعالى فأول ما يتبادر إلى ذهنهم أنهم يفهمونها على ما يليق بالمخلوق فتنفر من ذلك قلوبهم، يعني هو وقع أولا في التشبيه وبالتالي التشبيه يورطه في الإيه؟ في التعطيل فينفي الصفة. فإذا سمع الصفة أول ما يرد إلى ذهنه أن ظاهرها هو ما يليق بالإيه؟ بالمخلوق، لكن الصفة إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي على ما يليق به وقطعا لا يوجد فيها شيئا من المخلوقين. فالذي يتورط في التشبيه أولا لابد أن يتورط بعد ذلك في الإيه؟ في التعطيل فينفي. لكن لو أنه سلك مسلك التلف في أن الظاهر هو ما يليق بالله فلن يقع في التشبيه ولن يقع في التعطيل. يقول وأسماؤه وصفاته من هذا الباب، فإن الله تعالى إذا كان المخلوق يوصف بالعلم حقيقة أم مجازة؟ حقيقة، ويوصف بالقدرة حقيقة، ويوصف بالحلم حقيقة، فإذا كان المخلوق يوصف بها حقيقة تيجوا في حق الخالق إذا وصف بها تقول له لا مجاز وتزعمون أن ذلك من التوحيد؟ لا، كل كمال اتصف به المخلوق فالله عز وجل أولى بهذا الكمال من خلقه، فإن الله تعالى يوصف بها على وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين اطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى لا شيء مثله، ليس كمثله شيء. طبعا المقصود إيه؟ ليس كالله شيء، ليس كمثله شيء، تفسيرها إيه؟ ليس كالله شيء. فالإنسان فالله سبحانه وتعالى أيأس المخلوقين من أن يعرفوا كيف هو، يعني لو العقل البشري أراد بأي صورة من الصور أن يتخيل الله سبحانه وتعالى فيجب أن تقطع بأن الله بخلاف ما تتخيله، فلا يعرف كيف هو إلا هو أبدا، مفيش أي أمل في أن الإنسان إمتى يستحضر إلى ذهنه صورة، لازم يكون الشيء اللي شافه قبل كده بيخزن في الذاكرة كلمة قلم، إذا إن ده اسم قلم فبالتالي في المركز الذاكرة في المخ بيتحط بقى يتسجل إن الصورة دي اسمها إيه؟ قلم، دبابة، طائرة، سيف، كرسي، رأس، قدم، رجل، عين إلى آخره. هذه الأشياء كلها أنت إزاي دخلتها في الانفوت بتاع المخ بتاعك من بداية ما تعلمت وانت صغير، كل كلمة مع الصورة بتاعتها بتطبعها في المخ، بعد كده ما تشوفها بتتعرف عليها تعمل استدعاء فتجيلك البيان، فأنت قادر على وصف أي شيء كنت رأيته من قبل، وإزاك أي حاجة من الأشياء دي مش محتاجة وصفها لك. لما أقولك دبابة كل واحد فيكم الآن في رأسه عنده صورة دبابة، طائرة، رجل، امرأة، عين، أذن، قلم، أي شيء أقوله ليه أنت كل واحد فيكم وضع استدعى على طول صورة في مخه ذهنية لما أقوله ليه؟ لأنه سبق له أن رأه، فمن رأى الله حتى يصفه أو يعرف كيف هو؟ لا أحد، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فأي إنسان يحاول أن يكيف الله سبحانه وتعالى فقطعا أي شيء تحاول أن تخيله فالله بخلافه، فتيأس تماما من أن تحاول إدراك كيف الله، فلا يعلم كيفه إلا هو. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الجنة وهي مخلوقة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكانت الجنة مهما حاولت أن تتخيل كيف نعيم الجنة، كيف أشجارها، كيف الحور العين، كيف أنهارها، كيف كذا وكذا، فالجنة أفضل مما تخيله مهما حاولت. أعددت العباد الصالحين في الجنة يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فكيف في الخالق سبحانه وتعالى. لذلك لما أحد الشباب في السلف يعني أو بداية القرون الأولى، لما أعتقد في الدولة الأموية، لما كان يجلس وكان يخوض في آيات الصفات بنوع من التشبيه، فضجر منه العلماء وتصدى له أحد العلماء مرة وهو يتكلم، فقال له حدثني عن حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح. فقال نعم حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، إلى أن ذكر الحديث، رأيت جبريل على صورته وله 600 جناح قد سدت يعني الأفق. فقال له أخبرني عن خلق من خلق الله له 600 جناح، اشرح لي بقى 600 جناح دي تتركب ازاي. فبهت وعجز، فقال له فأنا أضع عنك كم؟ 600 يبقى 597 جناح، 97 و500 جناح، هريحك من 597 جناح، صف لي خلقا من خلق الله له 3 أجنحة. فعجز وبهت، ورد هذا الشاب على هذا الرجل قال نحن عجزنا عن صفة المخلوق فنحن عن صفة الخالق أعجز. هذا كان ده في مخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ فيجب على كل القلوب والعقول أن تيأس يأسا كاملا أنه لا يمكن إطلاقا أن يقوى هذا العقل على إدراك كيف الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالأسماء والصفات على وجه لا يماثل أحدا من المخلوقين، وإن كان بين كل قسمين قدر مشترك، وذلك القدر المشترك هو مسمى اللفظ عند الإطلاق. فإذا قيد بأحد المحلين تقيد به، فتصف العلم، العلم معروف صفة العلم، لكن حينما تقول علم الله غير ما تقول علم البشر أو علم المخلوق. لماذا؟ الفرق، فكل يفهم الصفة التي نسبت إليه على ما يليق به، فالعلم الذي يليق بالمخلوق غير العلم الذي يليق بالخالق سبحانه وتعالى. فإذا قيل وجود وماهية وذات كان هذا الاسم متناولا للخالق والمخلوق، البشر له وجود والخالق له وجود، لكن أولا من أحق بصفة الوجود؟ الواجب الوجود الذي ليس قبله شيء الأول، فليس قبله شيء وليس له بداية، فوجود الوجود حينما تنسب الصفة الوجود إلى الله قطعا هو أولى بها من الإيه؟ من المخلوق، إذا كان المخلوق نفسه ما وجد إلا بإيجاد الله له وإحداثه إياه، فمن أولى بقى؟ من المفروض يكون الوجود في حقه حقيقة، فالله أولى. كذلك الماهية، يقول فإذا قيل وجود وماهية وذات كان هذا الاسم متناولا للخالق والمخلوق، فالمخلوق له ذات والله له ذات. قال مين بقى؟ خباب. قال إيه على لما صلب؟ وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ومزع. فهذا صحابي قال إيه؟ وذلك في ذات الإله. إذا قيل وجود الله وماهيته وذاته اختص هذا الاسم بالله، ولم يبق للمخلوق دخول في هذا المسمى، وكان حقيقة لله وحده. كذلك إذا قيل وجود المخلوق وذاته اختص ذلك بالمخلوق وكان حقيقة للمخلوق. فإذا قيل وجود العبد وماهيته وحقيقته لم يدخل الخالق في هذا المسمى وكان حقيقة للمخلوق وحده، يعني في حق الله حقيقة لا مجاز، وفي حق المخلوق أيضا حقيقة لا مجاز، لكن في حق الله بما يليق به، وفي حق المخلوق بما يليق به كإيه؟ كمخلوق. الجاهل يظن أن اسم الحقيقة إنما يتناول المخلوق وحده، وهذا ضلال معلوم الفساد بالضرورة في العقول والشرائع واللغات، فإنه من المعلوم بالضرورة أن بين كل موجودين قدرا مشتركا وقدرا مميزا، والدال على ما به الاشتراك وحده لا يستلزم ما به الامتياز. ومعلوم بالضرورة من دين المسلمين أن الله مستحق للأسماء الحسنى، وقد سمى بعض عباده ببعض تلك الأسماء: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وحيا وعليما وحكيما ورؤوفا رحيما وملكا وعزيزا، امرأة العزيز، ومؤمنا وكريما وغير ذلك، مع العلم بأن الاتفاق في الاسم لا يوجب مماثلة الخالق بالمخلوق، فالتشابه في الأسماء لا يستلزم تشابه الايه المسميات، وإنما يوجب الاتفاق في الاسم الدلالة على أن بين المسميين قدرا مشتركا فقط، مع أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع. من هذه الشبه شبهة الاتحاديين الذين يقولون إن الحق المنزه هو عين الحق المشبه، وأنه سبحانه وتعالى هو عين كل موجود، يعني ما فيش ربنا، النبي يقول لك إن كل ما تراه هو ده الله سبحانه وتعالى كله. ولهذا يفسر ابن عربي زعيم الاتحادية، يفسر كلمة لا إله إلا الله بأنه لا وجود لغيره ولا غير سواه، لا وجود لغيره يعني كل وجود هو الله، فمعنى لا إله عندهم إيه؟ لا إله إلا الله يعني لا وجود لغير الله ولا غير سواه، والتوحيد عندهم أن تجعل العالم واحدا هو الله، يبقى كل العالم ده كل اللي بتشوفه ده هو الله. وقد رد أهل العلم على هذه الشبهة الإلحادية الفاجرة، ومن أشهر الردود بعد ردود الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وفي كتاب بغية المرتد، رد الفصوص الملا علي بن سلطان القاري له كتاب إيه؟ مرتبة الوجود ومنزلة الشهود، ويكفي في إسقاط الاتحاديين شبهة الاتحاديين، لأن الله هو عين كل الوجود، كل اللي بتشوفه ده هو ربنا، فرعون كان ربنا واللي عبد صنم عبد ربنا واللي عبد المسيح عبد ربنا، كله عين الله اتحاد. يكفي في هذا في إسقاط ضلال هؤلاء الاتحاديين قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فهل يعقل أن يلعن الله نفسه ويعذب نفسه؟ وقد قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهل يعقل أن يصف الله نفسه بهذا الوصف؟ تعالى الله عن قول الملحدين علوا كبيرا. وتصور هذا المذهب كاف في سقوطه ومعرفة زندقة أصحابه. يقول أحدهم، أحد الاتحاديين المشركين، يقول إيه: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة، والعياذ بالله. أيضا من شبهات هؤلاء القوم أن تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية بدعة لم يرد بها كتاب ولا سنة، وأن أول من قال بها ابن تيمية وتابعه ابن عبد الوهاب، وأنه لا فرق بين الربوبية والألوهية، وأن المشركين الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفون الخالق، ومن اعترف منهم به إنما اعترف به على سبيل الهزل لا على سبيل الجد، أو في وقت المحجة من غير تصديق حقيقي به. يعني مشركو قريش كانوا كفارا لأنهم لا يثبتون الله، ينكرون وجود الله وأنه ليس هناك خالق. يعني هنا بيحاول رد على كلام السلفيين في إيه؟ أن توحيد الربوبية لا يكفي في النجاة، وإنما لابد معه من توحيد الألوهية. فقالوا إن لا فرق بين الربوبية والألوهية، والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا لا يعرفون الخالق، ومن اعترف منهم به فإنما اعترف بوجود الله على سبيل الاستهزاء وليس كلام جد يعني، أو في وقت الجدال من غير تصديق حقيقي بوجود الله، وأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا قدمت لمن يعتقد فيه صفة الربوبية. يعني لازم عشان تثمي صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، يعني واحد بيسجد للقبر أو واحد بيسأل الميت أن يرزقه وينصره ويشفي ولده ونحو ذلك، مثل هذا لا يكون عبادة إلا إذا اعتقد فيه أنه رب، صفة الربوبية. لكن إن فعل هذه الأشياء دون أن يعتقد فيه صفة الربوبية فهذا ليس عبادة ولا تكون شركا. وأن طلب غفران الذنوب وتفريج الكروب من الموتى إنما هو من باب المجاز العقلي، وإلا فالطلب أساسا موجه إلى الله، والميت إنما يقوم بدور الشفاعة. هذه الشبه المظلمة بدأ أولها بعد انتشار دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، واعتماده كثيرا على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم، ثم صار يتلقفها أعداء الدعوة إلى التوحيد الصحيح، ويزيد المتأخر منهم على المتقدم، فاشترك في ترويجها متعصبة الصوفية ومتعصبة أهل الكلام ومتعصبة أهل الإرجاء ومتعصبة الشيعة، وبعضهم قد اجتمعت فيه هذه المصائب جميعا، فهو صوفي متكلم مرجئ شيعي. ومن العجيب أن بعضهم يسرق من كتب بعض من غير إحالة ولا إشارة، وبعضهم يروج لكتب أصحابه بالمدح الكاذب. والقضية المشتركة بينهم هي معاداة الدعوة إلى التوحيد الصحيح وإثارة الشبه حولها، والشبهات التي أثاروها ساقطة والحمد لله. فنشير إشارات موجزة إلى إبطال هذه الشبهات، فنبدأ بقولهم إن تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وربوبية بدعة لم يرد بها كتاب ولا سنة. هذا القول ليس صحيحا، فإن من أعظم ما في كتاب الله الآيات التي تثبت الربوبية لله عز وجل وتثبت الألوهية له سبحانه وتعالى. إذا تأملنا في أول سورة في القرآن نرى أنها بدأت بإثبات الربوبية لله عز وجل. يقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. رب العالمين إثبات توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ثم بعد ذلك يأتي إثبات الألوهية: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك يعبد يعني إيه؟ لا نعبد إلا إياك، اللي هي إيه؟ لا إله إلا الله، اللي هي توحيد الألوهية. آخر سورة في القرآن بدأت بإثبات الربوبية لله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ثم بإثبات الألوهية لله إله الناس. وطبعا آيات الأحاديث في هذا كثيرة جدا، لأن أقوى ما يرد به على هذه الشبهة إيه؟ أن هذا التقسيم ما دليله؟ كلمة واحدة: الاستقراء. استقرأ القرآن الكريم والسنة وسوف ترى أن من حيث الواقع فعلا هناك توحيد ربوبية وهناك توحيد ألوهية. صحيح ممكن لما يكون هذه الألفاظ في سياق واحد مقترنة يختلف معناها عما إذا وجدت إيه؟ منفردة، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت، ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه دعاء يجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. قال له: قل اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، ربوبية، رب كل شيء وملكه، ربوبية، أشهد أن لا إله إلا أنت، ألوهية، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فهنا إثبات الربوبية وإثبات للألوهية. كذلك في دعاء الاستسقاء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وهذا صححه الألباني في تحقيق الكلم الطيب. فكما ترى هنا الجمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فالله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأكمل الأدعية والأذكار ما اجتمع فيه توحيد الربوبية والإلهية: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، ففي ربط بين الألوهية والربوبية. فكيف بعد هذا ينكر منكر ويقول إن انقسام التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بدعة؟ أما إذا كان القائل يريد مجرد الحروف اللفظية في تقسيمات التوحيد بغض النظر عن المضمون والمحتوى. يعني هو احنا تقسيم التوحيد هو مهم جدا في القضية، هو المحتوى نفسه. أنا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعاله يعني كل ما يصدر من الرب إلى المخلوقات هذه أفعال الربوبية، الخلق، الإحياء، الرزق، الإماتة، الشفاء، كل تدبير أمور الكون هذه إيه ربوبية. يعني إيه معنى توحيد الربوبية؟ يعني توحد الله بأفعاله، يعني هذه الأفعال لا يفعلها إلا الله. أما توحيد الألوهية يعني كان الله فوق الخلق، فالسهم من الله للمخلوقين في توحيد إيه؟ ربوبية. توحيد الألوهية السهم من المخلوقين إلى الرب سبحانه وتعالى، اللي هي مقابل بقى كما أنه لا رب إلا الله، لا خالق ولا رازق ولا محي ولا ميت إلا الله، ينبغي ألا يعبد إلا الله. فيلزم من توحيد الربوبية توحيد الإيه؟ الألوهية. وهذا ناقشناه من قبل بالتفصيل عند دراسة كتاب إيه؟ دعوة توحيد للدكتور هراس، فإنه أجاد جدا في هذا الباب، أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد الألوهية. لو بقى التقسيم ده بدعة اللي هي مجرد الالتفات للألفاظ دون المحتوى والمضمون، هل يمكن أن واحد يقول أن الصحابة درسوا حاجة اسمها علم النحو وعلم البلاغة وعلم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم التفسير وأصول التفسير وآيات الأحكام وعلم أحاديث الأحكام، كل هذه العلوم والتقسيمات هل هي بدعة؟ عشان كده احنا في البدعة نقول ايه؟ طريقة في الدين مخترعة، فهذه طرق لكنها ليست مخترعة، دي عملية تسهيل للمفاهيم وتحصيل العلوم. فمن أراد ان التقسيم يعني مقصود مجرد التقسيم اللفظي بدون محتوى، فالمحتوى موجود. طيب اذا نظرت لللفظ بتقول انها بدعة عشان اللفظ ده مش موجود عند السلف، توحيد الألوهية توحيد الربوبية، فيلزم بناء على هذا الفهم ان يقول ان من قال إن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى متواتر وآحاد مبتدع، أن الصحابة ما تكلموش عن متواتر الآحاد. أو أن من قال إن الأحكام التكليفية تنقسم إلى واجب ومستحب ومحرم ومكروه ومباح مبتدع. وأن من قال إن كلام العرب ينقسم إلى حرف وفعل واسم مبتدع. وما يقول هذا أحد شم رائحة العلم. فهذه شبه يراد بها الصد عن حقائق يعني التوحيد. أما القول بأن أول من قال بانقسام التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية ابن تيمية وتابعه ابن عبد الوهاب فغير صحيح أيضا. مش عارف إيه النغمة بتاعت الوهابية دي، المفروض الكلام ده اندثر من زمان، ده كلام متخلف وناس متخلفة. يعني اللي تقول إن الوهابية ويعيدوا ثاني سب الدعوة، دعوة التوحيد ودعوة الإسلام بأنها وهابية، ده كلام المفروض اندثر تماما، انقرض زي الديناصور كده. هناك مصوغات اللي انتشر في وقت معين لما كانت وسائل الاتصال بطيئة جدا بين أطراف الإمبراطورية العثمانية وبين نجد القابعة في عمق الصحراء، لكن في هذا العصر إذا جاء ناس تانية بتتكلم على كلمة الوهابية فهذه مصطلح سياسي أساسا. كلمة الوهابية مصطلح سياسي مش مصطلح علمي إطلاقا، هو استعمل للتشنيع فقط، لكن الشخص المنصف يتحرى ويرى أن هذه حقائق الإسلام لا علاقة لها بالوهابية. الوهابية ما جاءت بدين جديد، وإنما جددت شباب التوحيد وجددت دعوة الإسلام. نفس الشيء في حق شيخ الإسلام ابن تيمية. وكما قلنا مرارا، لو افترضنا أن ابن تيمية ومحمد عبد الوهاب رحمهم الله ما خلق أصلا، هل كان الحق سيضيع؟ فهؤلاء مجددون فقط، مجرد مجددين لم يخترعوا شيئا، ده نوع من الانتكاس الشديد جدا في المفاهيم ورجوع إلى أساليب، معلش في الكلمة، يعني البلطجة العلمية إنجاز التعبير، دي بلطجة فكرية. ان يرجع تاني الناس تقول وهابية، وهابية ايه؟ هي من ساعة ما احدثت 11 سبتمبر وبدت امريكا بغبائها تفتش الناس دي ايه؟ قال لك دول وهابية، بدأ الحرب من جديد تعود من جديد. طيب الامريكان اعاجم ولا يفقهون شيئا، فكيف الناس عرب ومسلمين يستعملون هذا التعبير؟ لازم الناس تفرق ان السلفية كعقيدة تقاسم مشترك بين اتجاهات كثيرة جدا، يعني ممكن الناس تختلف حركيا ودعويا وفكريا ومنهجيا في اشياء معينة، أساليب الدعوة أو الدفاع عن الإسلام عن نحو ذلك. فممكن واحد يبقى منتمي لاتجاه حركي بصفة معينة وهو عقيدة السلفية، لأن السلفية هي الإسلام، فطبيعي أن السلفية تكون قاسما مشتركا بين اتجاه، يعني ممكن حركيا الناس تختلف اختلافات كثيرة جدا ومتضاربة كاتجاهات جهادية واتجاهات علمية واتجاهات كذا وكذا، لكن السلفية تكون قاسما مشتركا، فلازم يفرق بين المنهج العقيدي اللي هو السلفية وبين المناهج الإيه؟ الحركية أو الدعوية. ثم إن السلفية لمن فقه معناها هي منهج ملزم لكل مسلم، السلفية مش اختيارية، دي إجبارية، يعني ما ينفعش مسلم ما بقاش تلفي، أو بتعبير أدق مش بنقول إنه يخرج من الإسلام، لكن هيتلبس بنوع من الانحراف قل أو كثر. لكن المسألة مش أنت حر تختار الفاكهة دي والأكلة دي واللبس ده واللون ده، مش اختيارية إطلاقا. التلفية منهج ملزم لكل مسلم، كل مسلم مسؤول عن أن يتبع هذا المنهج، لأنه باختصار شديد هو الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، بس باختصار شديد، مش فرقة ولا حكر على أناس معينين. شيء مزعج جدا النبرة اللي طالعة، وهي ما يقول بها الإنسان جاهل أو مغرض. أما كلمة الوهابية رجعت تاني انقرضت وعفى عليها الزمان، انتهت واستهلكت استهلاكا، يعني بحيث أن أصبح حتى بعض الناس بالعكس يستعملونها كصورة من صور المدح على أساس الوهابية دي نسبة إلى الوهاب، لأن هم احتاروا الجماعة أعداء الدعوة لو قالوا هي الصح لما تنسب دعوة تنسبها لمين؟ لاسم مؤسسها، يبقى تقول المحمدية، قالوا هذا طلع اسمه محمد زي اسم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو سميناها المحمدية يبقى هنمدحها، لأن الناس هتفهم دعوة مين؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبوها إلى الوهاب، الوهابية، هم يقصدون نسبتها إلى أبيه، ما بتعمل المصدر الصناعي ده بتنسب للمؤسس الفكر والأبوه وجده للمؤسس، فكان المفروض عايزين يقولوا له محمدية، لكن هو خشوا إن يبقى فيها مدح، فانتقلوا إلى الوهابية عشان نسبوها إلى جده أو أبيه، فوقعوا فيما هو أشد أو أوضح، وهو أنهم نسبوها إلى الوهاب سبحانه وتعالى. وبعدين من إمتى المصطلحات والمسميات الخارجية تكفي؟ انظروا إلى المضمون، مضمون الدعوة، فإحنا لا نقف ولا تستعبدنا أسماء، لسنا كالجماعات اللي بتموت عشان مستعد تدمر الدنيا بمعليه عشان يبقى الاسم، ما عندناش أسماء، لا حتى كلمة سلفية ولا وهابية ولا تيمية ولا غيرها، ما عندناش أسماء تستعبدنا، إحنا الجوهر المنهج الفهم الحقيقي للإسلام هو إيه، والأسماء مش مشكلة إطلاق، اليافطة ما تستعبد أبدا السلفية. الحقيقة الحديث ذو شجون، وزي ما قلت لكم في بداية الكلام، يعني بيتهموا الدكتور زقزوق بأنه وهابي، هو احنا يعني بصراحة مش عارفين نلاقيها من أي إمبراطورية، فما احنا لا نقف عند أسماء ولا ألقاب ولا لافتات. جوهر الدعوة إيه؟ هو أي إنسان منصف يناقشنا من خلال هذا الباب، وهو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. بعض الناس ادعوا أن أول واحد اخترع كلمة توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هو ابن تيمية، ثم تابعه تلميذه التاريخي محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. هذا غير صحيح. الإمام البخاري عندما صنف كتابه في التوحيد ضمن كتابه الجامع الصحيح بدأ بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي فيه دعوة أهل اليمن إلى التوحيد، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخر الحديث. فبدأ بإيه؟ بالتوحيد الألوهية، ثم أردفه بحديث معاذ الذي وضح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا في توحيد الإيه؟ الألوهية. ثم ثلث بذكر فضل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، وسورة الإخلاص مشتملة على أنواع التوحيد، فإن صفة أحد شاملة لجميع أنواع التوحيد، الله أحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته، ولو لم تكن كذلك كلمة أحد دل على توحيد ربوبية توحيد ألوهية لما أصر عليها بلال رضي الله تعالى عنه عندما أراده كفار مكة أن يرجع عن توحيد الألوهية، فهم يعذبونه وهو يقول أحد أحد. ثم بعد ذلك استطرد البخاري في تبويباته ذاكرا خصائص الربوبية والألوهية، فذكر أن الله له الأسماء الحسنى، وأنه الرحمن، وأنه الرزاق، وأنه عالم الغيب إلى آخره. كذلك كتاب التوحيد لابن مندة، وابن مندة توفي سنة 95 و300، يعني في آخر القرن الرابع، بدأ ابن مندة بتقسيم الوحدانية في الربوبية مستدلا به على توحيد الألوهية، ثم ذكر عنوانا لتوحيد الأسماء ومنه دخل في توحيد الألوهية، ثم عاد لتكميل أسماء الله تعالى، ثم أتبعه بتوحيد الصفات. أما أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية متوفى سنة 21 و300، فإنه قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. وهذا جمع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في تعريف التوحيد. وعلماء كثير من علماء السلف الصالح كانوا عندما يركزون على الأسماء والصفات عندما يكتبون عن التوحيد لم يكونوا يغفلون توحيد الألوهية، وإنما لأن الألوهية والربوبية هي من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، بل إن الأسماء والصفات كلها تندرج تحت الربوبية والألوهية. والعجيب من حال هؤلاء المبدعين لمن يقسم التوحيد إلى توحيد ربوبية وألوهية أنهم يرون أهل الكلام يقسمون التوحيد تقسيما ناقصا. أهل الكلام يقولون إيه؟ فالباري واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، ومع هذا لا يبدعونهم. إذن فليس التقسيم سبب الابتداع عندهم، وإنما سبب الابتداع هو أن يذكر توحيد يحول بينهم وبين الاستغاثة بالموتى والغائبين والنذر لهم والتمسح بقبورهم والطواف بها وطلب البركات من قبلهم. يعني نفس هؤلاء الذين يبدعون من يقسم التوحيد بالتقسيم ويقولون كلمة شنيعة، إن السلفيين يثلثون التوحيد، هي قضية مش التقسيم في حد ذاته، بدليل أنهم يرون أهل الكلام يقسمون التوحيد تقسيما ناقصا ومع ذلك لا يبالون ولا يبدعونه ولا ينكرون عليه. لكن لما السلفيين يقولون توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات يقولوا ينكرون عليه. لماذا؟ لأن لما بتقول توحيد الألوهية وتوضح للناس المسألة أن الشأن هو في إيه؟ ليس في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية حتى المشركون كانوا يوحدون توحيد الربوبية، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. معقول يبقى يقولون الله استهزاء كما يذهب بعضهم؟ لا، يثبتون الله. فالسبب في ثورة هؤلاء القوم أنك لما بتقسم هذا التقسيم بتوضح المعاني وتجسدها للناس، أن توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، وهذا لم ينجي المشركين، وتوحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أنك لا توجه العبادة إلا إلى الله، كما أن الذي خلق ليس أحد إلا الله، كذلك ينبغي أن لا تدعو إلا الله. هم عايزين يدعوا بقى ناس ثانية مع الله. فتقسيم التوحيد بهذه الصورة بيفضح هذه السلوكيات يعني الشركية. أما قولهم بأنه لا فرق بين الربوبية والألوهية، فإذا اجتمع الربوبية والألوهية فهناك فرق بينهما. هؤلاء يأتون بالنصوص التي تكون فيها الربوبية بمعنى الألوهية، يعني أحيانا الربوبية تأتي موافقة لمعنى الألوهية، ثم يرجعون فيفسرون الألوهية بالربوبية عندما تجتمع مع الألوهية. هم يخرجون بنتيجة أن التوحيد هو توحيد الربوبية، فيكون التوحيد عندهم هو أحد أقسام التوحيد فقط. فيصطدمون بقضية أخرى، وهي أن الكفار يسلمون بهذا التوحيد، ومع هذا سماهم الله مشركين. عندئذ يبدو عوار مذهبهم وتختلف أقوالهم. فمنهم من يقول إن كفار العرب ما كانوا يعرفون الله، تقولهم من الآيات بقى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر ليقولن الله، فيقول لك لا، هم ما كانوش يعترفوا أصلا أن في ربنا، ما كانش عندهم توحيد الربوبية بمعنى الإقرار بوجود الله. طيب امال إيه بقى اللي في القرآن لا يقولون الله؟ قال لك ده كانوا بيستهزئوا ويسخروا من المؤمنين، مع أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. طبعا واضح أنه ليس على سبيل الاستهزاء بل على سبيل الإقرار بتوحيد الربوبية. فسيقولون الله، فانظر كيف فقل رتب بالفاء على ما مضى، بما أنهم سوف يقرون بأنه الله حقيقة، فقل أفلا تتقون، إلزام، لأنهم كانوا يقرون بتوحيد الألوهية فكان يلزمهم به على توحيد الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. منهم من يقول أيضا إن الكفار ما كانوا يعترفون بالله أو بوجود الله، لهم كلاميين بيعتبروا أن غاية التوحيد الإقرار بأن الله هو الخالق وحده. طبعا ده تعريف قاصر جدا للتوحيد كما بينا وكما سنبين إن شاء الله تعالى. فبعضهم يقول إن الكفار ما كانوا يعترفون بالله إلا عند المحجة، عند الجدل، وهم غير جادين فيما يعترفون به. الجواب أن العرب كانوا يحجون ويلبون متقربين إلى الله وإلى أصنامهم، ويلهجون بهذا التقرب تعبدا، ودي ما كانتش كانت أوقات عبادة، لم تكن وقت مناظرة ولا هزل. فهم حينما كانوا يعبدون الله ويتفون حول الكعبة ويفعلون هذه الأشياء ويحجون، فما كانوش في حالة مناظرة عشان يقروا بالله في أثناء المناظرة فقط لأجل المناظرة، بل كانوا يقولون في تلبيتهم طواف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا، نستثني شريكا واحد إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا يقولون لبيك لا شريك لك، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قد يعني إيه؟ كفاكم، وقفوا هنا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. فكان الرسول يقول لهم إيه؟ قد كفوا، وقفوا هنا. فانت كلمة إيه؟ لبيك لا شريك لك. فيردون عليه ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. سراقة بن مالك عندما لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته فساخت قوائم فرسه، قال يا محمد ادعو الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لا أعمين على من ورائي من الطلب. هنا وضع أنه كان يؤمن بالله وأنه الذي يزيل الكرب، قال له ادعو الله أن ينجيني. فهل هو كان بيمزح في هذا الموقف؟ كان بيهزر؟ أيضا الكفار عندما كانوا يسمون أبنائهم عبد الله، عبد الله ابن جدعان وعبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هم يعبدون لشيء لا يعترفون به، أو كانوا في حالة مزاح أو هزل أو محجة ومناظرة؟ عكرمة عندما ركب البحر فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، فهاجت الريح، فقال ركاب السفينة من المشركين اللي معاه في السفينة، قالوا إن هذا مكان لا ينفع فيه إلا الله تعالى. فقال عكرمة فهذا إله محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعون إليه، فارجعوا بنا. فرجع فأسلم. فهل هذا كان وقت هزال ومزاح أو مناظرة؟ أما قولهم إن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا صرفت إلى من يعتقد فيه العابد صفة الربوبية، فهذا يرده ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خيرا ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب، مجموع يعني من التراب، ثم جئنا بالشاه فحلبناها عليه ثم طفنا به. هل هؤلاء لما كانوا يفعلون ذلك كانوا يعتقدون في هذا التراب الربوبية؟ ما كانوا يعتقدون في الربوبية. الأثر الثاني في البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجرا هو خيرا، حجر أحسن من الحجر اللي نعبده، فنرمي الحجر الأولاني وناخذ الإيه؟ الحجر الأجمل. فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاء. طبعا تراب مش هيعرفوا يعبدوه، لازم يتشكل كده بشكل صنم يعني، فيعجنوا بإيه؟ رجابين الشاء ويحلبون لبناها ويعجنوا بها الإيه؟ هذا التراب، وبعدين بعد ما يخلصوا صناعة هذا الإله يطوفون به. أين صفات الربوبية في هذا الحجر الذي يختارونه ويتركونه عندما يرتحلون؟ يحضرني هنا قول الخميني قاتله الله في كتاب له اسمه كشف الأسرار، كتاب في الفقه الإمام الشيعي، خميني قاتله الله يقول إيه؟ طلب الحاجة من الشجر أو الحجر وإن يكو عملا باطلا إلا أنه ليس شركا. يعني لما تيجي الحجر أو شجر تقعد تدعيه وتقول ارزقني وانصرني ويهزم أعدائي وافعل بي كذا وكذا، طلب الحاجة من الشجر أو الحجر ليس شركا وإن يكن عملا باطلا، كتر خيره طبعا، يقول عمل باطل، إيه الكرم ده؟ إن طلب الحاجة من الشجر بيقول عليه باطل، فاتت من الشرك. أكيد الخميني بيدافع عن ضلاله المبين بنفس النظرية، هو ما إنك مش بتعتقد إن هو رب، لازم عشان يبقى شرك تعتقد فيه الإيه؟ الربوبية. فأين صفات الربوبية في هذا الحجر الذي كان يختاره هؤلاء المشركون ويتركونه عندما يرتحلون؟ وأين صفات الربوبية في الأحبار والرهبان؟ مع أن الأحبار والرهبان بشر يمرضون ويموتون، والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ أين صفات الربوبية في الصليب الذي يعلقه العابد عبد الصليب في عنقه؟ عدي بن حاتم رضي الله عنه حينما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فيستحلون يعني يطيعونهم؟ فقلت بلى. قال ذلك عبادتهم. وكيف تكون صفات الربوبية في القبر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني معناه أن القبر قد يعبد من دون الله. كيف تكون في شجرة ذات أنواط صفات الربوبية والكفار يتخذونها إلها من دون الله كما قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعني علقوا الأسلحة عشان إيه؟ بركة، تأخذ بركة من الشجرة. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لتركبن سنن من كان قبلكم. فإن كان في معبودات الجاهلية صفات الربوبية فإن المعنى الذي فيها هو الذي يحرص عليه عباد القبور والأولياء أو عباد الزعماء والعلماء. هل يطلب عباد القبور والأولياء الآن منها شيئا غير ما يطلبه أولئك من أشجارهم أو أحجارهم التي يتوهمون أن في تعظيمها بركة وخيرا وأن الأرواح التي تنزلها تشفع لهم عند الله؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهل يطلب أتباع المجالس التشريعية التي تحل للناس ما يراه الأغلبية وتحرم عليهم ما يراه الأغلبية حتى صار الحرام حلالا بسبب هذه الأشياء، هل يطلب هؤلاء غير ما يطلبه أتباع الأحبار والرهبان من تشريع أحكام الحياة؟ قال البخاري في صحيحه قال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما الإيمان الذي كانوا يؤمنون به؟ هو توحيد الربوبية. قال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. هم يقرون بتوحيد الربوبية في حين أنهم يشركون في توحيد الألوهية. إذن المشركون يسندون صفات الربوبية لله، ومع هذا اعتبرهم الله مشركين لأنهم توجهوا بالعبادة إلى غيره، وذلك لم يجعل الله سبحانه وتعالى كلمة النجاة وكلمة التوحيد لا رب إلا الله، لأن أبا جهل كان يقول لا رب إلا الله، وأبو لهب ومشركو قريش كانوا يقولون لا رب إلا الله، وإنما الشأن فيه لا إله إلا الله. فهم السلف ذلك، يقول الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، وقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أما قولهم إن المسلم إذا نطق بالشرك فإنه محمول على المجاز العقلي، لما ينطق بالشرك فما تقولش إن هو كده إيه ارتكب شركا، لكن تحمله على المجاز. فإذا قال يا ولي الله ارزقني وعافني واغفر لي، لازم تحملها مش على الحقيقة على المجاز، وتقول إيه إنه يريد كن شفيعا لي عند الله لكي يرزقني أو ينصرني أو يعافيني أو نحو ذلك. يعني ما في كافر على وجه الأرض يرتكب كفرا إلا وهو يستطيع إذا شن عليه أو أنكر عليه هذا الكفر أن يقول إنني أضمرت محذوفا وإنما كنت أتكلم بالمجاز العقلي. فإذا قال مثلا الشيطان ولي الله تقول له كيف تقول الشيطان ولي الله؟ يقول لك أقصد أن الشيطان عدو ولي الله بتقدير عدو، مجاز عقلي. وإذا قال الرسل أعداء الله يرد ويقول إيه؟ أقصد أعداء أعداء الله، لا شك أن هذا من نتائج القول بالمجاز العقلي الذي يبتدعه أهل الكلام. ولذلك عبر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا النوع من المجاز بأنه طاغوت، طاغوت التأويل أو طاغوت المجاز. يقول ابن القيم: هذا الطاغوت لهج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه جنة يتترسون بها من سهام الراشقين ويصدون عن حقائق الوحي المبين. وما رأي أهل المجاز العقلي لو أن رجلا اعترف عند الحاكم أنه قام بقتل زيد؟ أقر، درسنا الإقرار في الفقه وهو سيد الإيه؟ الأدلة. فراح عند الحاكم أو القاضي وقال: أقررت أنني قتلت زيدا. لكن لما جاء يحكم عليه بالقصاص اعترض وقال: كيف تحكم علي وأنا أريد أنني قتلت جمل زيد؟ أنا كنت بتكلم بمجاز من الحقيقة، أنا قصدت أن أنا أقر بأنني قتلت جمل زيد وليس زيدا، أضمرت في نفسي أخذي مجاز عقل جائز. هل يمكن أن يبقى للإقرار فائدة الفقه الإسلامي؟ وفي هذه الحاجة ينبغي أن يلغى باب الإيه؟ الإقرار تماما من الفقه الإسلامي كله، لأن أي واحد هيقر بحاجة عندما يحكم عليه يرد يقول: ده أنا أضمرت في نفسي كلمة تلغي هذا الإقرار. لكن سيبقى نوع واحد من الإقرار، هو الإقرار الذي لا يرجع فيه صاحبه. طبعا احنا تكلمنا بالتفصيل في الإقرار. ثم لو فرض أن المستغيثين بالأموات لم يقصدوا إلا طلب الشفاعة منهم عند الله، فما الفرق بينهم وبين من أخبر الله عنهم من المشركين بأنهم ما كانوا يريدون إلا الشفاعة، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ثم إذا كان المستغيثون بالأموات لا يريدون منهم إلا الشفاعة، طب عايزين شفاعة، إيه علاقة الشفاعة بقى بالنذر والتمسح والطواف والركوع على الأعتاب والذبح؟ ما علاقة هذا كله بالشفاعة؟ مش هذه مناسك طواف حول القبر والذبح تماما مناسك مثل مناسك الإيه؟ الحج إلى بيت الله. هل الولي يريد ممن يشفع له أن يتقرب لله أو يتقرب له هو؟ وهل الولي يقبل أن يشفع لكل الناس أم يشفع لفئة معينة؟ وهذه الفئة ما صفتها؟ هل هي تعظمه أم تعظم الله؟ وكيف يعرف ما يجول في قلوبهم من حب للحق وبغض للباطل ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا عالم الخفيات؟ فكما ترون هذه الشبهات ظلمات بعضها فوق بعض، وهي واهية كبيت العنكبوت، وأن يعني أنوار التوحيد تمحق هذه الظلمات وتبطلها ليعني يبقى الحق حقا والباطل باطلا، لأن الحق هو الثابت الدائم الذي لا يزول. يقول تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، وتليفون محمول 010-16-19-0. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.